إلى هنا أيها السادة نصل إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها لكم من صوت أمريكا في واشنطن. مجلة اليوم. أعزائي المستمعين، أهلا بكم على صفحات عدد جديد من مجلة اليوم مع أمينة البشلاوي، ضياء بخيت وزهرة العلا أبو زيد. في هذا العدد جون كينيدي وحلم الهبوط على سطح القمر، وسيارة أمريكية تجذب الأنظار بشعارات يابانية، الفريق القومي الأمريكي لكرة القدم يفضل أن يكون المدرب أمريكيا، وعلى الصفحة الموسيقية ألحان زمان من النسخ الأصلية. على هذه الصفحة من المجلة حدث في مثل هذا اليوم. أستاذ، في مثل هذا اليوم من عام 1961 طلب الرئيس الراحل جون اف كينيدي من الكونغرس بأن تعكف الولايات المتحدة على برنامج لإنزال رائد فضاء أمريكي على سطح القمر قبل حلول عام 1970. وقال الرئيس كينيدي آنذاك إن هذا البرنامج سيعزز مساعي أمريكا لبناء قدرات دفاعية وبناء اقتصادها وتحسين صورة الأمريكي في جميع أنحاء العالم. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space. أعتقد أن على هذه الأمة أن تكرس نفسها لتحقيق هذا الهدف قبل أن ينتهي هذا العقد. يجب أن يهبط أمريكي على سطح القمر ويعود سالما إلى الأرض. ولن يكون هناك برنامج فضائي واحد في هذه الفترة أكثر روعة بالنسبة للبشرية أو أكثر أهمية بالنسبة لاستكشاف الفضاء على المدى الطويل، ولن يصبح صعبا أو باهظ التكلفة في إنجازه. وفي الواقع فإن هذا لن يكون بمثابة هبوط إنسان واحد على القمر، بل أمة بأكملها. وفي 19 من يوليو تموز عام 1969 هبط رائد الفضاء الأمريكيان نيل أرمسترونغ وإدوين ألدرين على سطح القمر، محققين بذلك حلم الرئيس كينيدي لهذه الأمة أمريكا. أيضا في مثل هذا اليوم من عام 1855 وافق الكونغرس الأمريكي على شراء 100 جمل ليستخدمها الجيش الأمريكي. وكان وزير الحربية جيفرسون ديفيز يعتقد أن الجمال ستكون مفيدة في نقل الشحنات والبريد عبر صحراء المنطقة الغربية الجنوبية من الولايات المتحدة. وأبلغ الوزير ديفيز الكونغرس بأن بإمكان الجمل ذي السنام الواحد أن يحمل أكثر من 270 كيلوغراما لمسافة 50 كيلومترا في اليوم الواحد. وعلى الرغم من أن باستطاعة الجمل أن يحمل متاعا أكثر من البغال في الطقس الشديد الجفاف، فإن الأمريكيين تخلوا عن هذه التجربة لأنهم وجدوا صعوبة في ركوب الجمال، وتم بيع الجمال إلى حدائق الحيوان وإلى أفراد عاديين، وبعضها قتل والبعض الآخر هرب إلى البرية. وبعد سنوات طويلة من هذه التجربة ظهرت تقارير صحفية تتحدث عن بعض الجمال المتوحشة تهيم في صحراء المنطقة الغربية الجنوبية من الولايات المتحدة. وعلى هذه الصفحة من مجلة اليوم سيارة أمريكية لكن شعارها ياباني. عادة ما تشاهد على السيارة التي تركبها شعار الشركة التي صنعتها، ولكن على غير العادة ظهرت هنا في أمريكا هذا العام سيارة جديدة من طراز أورورا تجذب الأنظار، ولكن كل من يشاهدها لا يعرف اسم الشركة التي صنعتها. إنها السيارة أورورا التي صنعتها شركة أولدزموبيل، يبلغ ثمنها أكثر من 30,000 دولار، ويطلق عليها فلاج شيب. الهدف الرئيسي منها هو جذب انتباه المشتري، وهي بالفعل سيارة فارهة مجهزة تلفت الأنظار. ولكن كل من شاهدها كان يفتش فيها من مقدمتها إلى مؤخرتها، ولا يجد عليها اسم فرع جنرال موتورز الذي صنعها، مما سبب حيرة كبيرة في أوساط المشترين. يقول بوب روميرو مدير مشروع أولدزموبيل أورورا إن عدم وضع شعار أولدزموبيل على السيارة كان مقصودا، وإن هناك سببا لذلك وضع في الحسبان منذ عام 1992. Oldsmobile was getting all kinds of publicity, and it wasn't positive publicity. It was rumors that were circulating about Oldsmobile possibly being merged with another GM division. And at that point in time, لقد حظيت أولدزموبيل بكم هائل من الإعلانات، وللأسف لم تكن الإعلانات إيجابية. فقد انتشرت شائعات بأن أولدزموبيل اندمجت مع فرع آخر من جنرال موتورز. وقد وجدنا من خلال مراكز الأبحاث التابعة لنا أن من الأفضل لنا خاصة بالنسبة للتوريد أن نخفف من أي ارتباط بأولدزموبيل. وقد وجدت مراكز الأبحاث أن المشتري قد ينظر بجدية في شراء السيارة أورورا لو أنها من صناعة لكسس، وهو قسم السيارات الفارهة في شركة تويوتا اليابانية. ولكن إذا وضعت شعار أولدزموبيل على السيارة فإن اهتمام المشتري بها سينخفض بدرجة كبيرة. لهذا يقول بوب روميرو إن الشركة اتخذت هذا القرار. أخفي اسم المنتج ودع الناس تنجذب إلى السيارة دون أي انحياز أو دون سؤال عن الشركة التي صنعتها. When people and I hear this from a lot of owners out there that have obviously bought the Aurora, but when they first saw it they didn't know what it was, and it really turns heads. And عندما يشاهد الناس السيارة، وقد سمعت ذلك بنفسي مرات عديدة من الذين اشتروها من قبل، عندما يشاهدونها لا يعرفون أنها من إنتاج أولدزموبيل. إنها تلفت الانتباه بشدة، فطرازها فريد في نوعه، حتى أن الناس يرونها ويقولون يا إلهي ما هذه. ونحن الموردين نعتقد أن الناس لو شاهدوا أي علامة عليها تدل أنها صناعة محلية فلن يعيرونها أي اهتمام على الإطلاق. ويبدو أن هذه التجربة نجحت، إذ أن السيارة أورورا جذبت أكثر من 25% من الأمريكيين الذين كانوا ينوون شراء سيارات صنعت في أوروبا أو في اليابان. وبحلول عام 1997 عندما ترسخ السيارة أورورا عجلاتها على الأرض، لن يضطر المشتري إلى اللجوء إلى شارلوك هولمز لمعرفة اسم الشركة التي صنعت السيارة أورورا، لأن شركة أولدزموبيل ستضع شعارها عليها. وعلى الصفحة الرياضية، الفريق القومي الأمريكي لكرة القدم يفضل أن يكون المدرب أمريكيا. تشهد أوساط كرة القدم هنا في الولايات المتحدة جدلا بشأن المدرب القادم للفريق القومي الأمريكي لكرة القدم الذي يتأهب لبطولة كأس أمريكا الشهر القادم. ففي حين أن المسؤولين عن كرة القدم في الولايات المتحدة لا يريدون التعاقد مع مدرب أمريكي لتدريب الفريق القومي، فإن أعضاء الفريق أنفسهم يطلبون أن يكون مدربهم أمريكيا، ويحولون حشد التأييد لمدربهم المؤقت حاليا ستيف سامسون. ستيف سامسون درب من قبل فريق سانتا كلارا، وتولى تدريب الفريق القومي الأمريكي في 14 من الشهر الماضي بعد فصل المدرب الأجنبي بورا ميلوتورنوفيتش الذي أدى إلى هزيمة الفريق أمام بلجيكا. وسيبقى سامسون مدربا للفريق القومي الأمريكي خلال بطولة كأس أمريكا لكرة القدم بعد أن رفض مدرب البرتغال كارلوس كويروس عرض تدريب الفريق القومي الأمريكي. ويقول الظهير الأيسر للفريق الأمريكي بول كالوغويري إن أمام الفريق فرصة لحشد التأييد لمدربهم الحالي ستيف سامسون والاحتفاظ به بصفة دائمة. I think the best thing that the team could do for our interim coach Steve Sampson is have success not only in the Costa Rica game but of course the US Cup. We realize that أعتقد أن أفضل ما يمكن أن يفعله الفريق لمدربنا المؤقت ستيف سامسون هو أن نبذل كل ما في وسعنا أمام كوستاريكا في بطولة كأس كرة القدم الأمريكية القادمة. فلن يتم التوقيع على عقد مع مدرب أمريكي حتى تنتهي البطولة، لذلك أعتقد أنها فرصة لنحسن أداءنا ونبذل قصارى جهدنا، إنها فرصة نقدمها لمدربنا ستيف سامسون. ويقول المدافع الأمريكي مارسيلو بالبوا إن على اللاعبين أن ينظروا إلى الأفضل ماديا، مشيرا في ذلك إلى ضرورة تأييد المدرب سامسون. You know, we've got to try to help Steve Sampson as much as possible. He's the American coach now. You know, every time you play, you've always wanted an American coach. You know, it's like Brazil has a Brazilian coach, Argentina has an Argentine coach. علينا أن نساعد ستيف سامسون قدر استطاعتنا، فهو مدربنا الآن، ونحن في كل مرة نريد أن يكون لنا مدرب أمريكي. فالبرازيل لديها مدرب برازيلي والأرجنتين لديها مدرب أرجنتيني، فلماذا إذن لا يكون للأمريكيين مدرب أمريكي؟ على الصفحة الموسيقية ألحان زمان. عزيزي المستمع، يقام في قاعة مكتبة مورغان في نيويورك معرض موسيقي يضم مقطوعات موسيقية نادرة ونصوصا لكلمات أغنيات شهيرة، منها النص الأصلي لأغنية God Bless America الذي كتبه بيده إيرفينغ بيرلين في عام 1918. كما تعرض النسخة الأولى لأغنية Three Blind Mice التي ينام عليها الأطفال والتي ظهرت عام 1609 إلى جانب بورتري كبير لحفل الروك الشهير الذي أقيم بعد ذلك ب360 سنة في وودستوك بنيويورك عام 1969. في المعرض أيضا تسلط الأضواء على النسخة الأصلية للأوبرا الشهيرة ماريج فيجارو، زواج الفيجارو لموتسارت، التي أديت لأول مرة في فيينا في عام 1785. جيمس فولد أمريكي يعشق جمع النسخ الأولى للألحان منذ 65 عاما، ويقول إن كثيرا من النسخ الأصلية لأغنية البوب والمقطوعات الجديدة نوعا ما ما زالت متوفرة، لكن النسخ الأولى لمعظم الكلاسيكيات اختفت. The libraries have acquired the great collections either through donation or purchase or copyright deposit. And the material that's available today in the classical field. يقول جيمس فولت إن كثيرا من المكتبات حصلت على النسخ الأصلية إما عن طريق الإهداءات أو بالتبرع أو بشرائها. أما المقطعات الكلاسيكية الأصلية الشهيرة النادرة فلا يتوفر منها الكثير. هذه المقطوعات لا تقدر بثمن اليوم. وقد جمع جيمس فولت البالغ من العمر 79 عاما أكثر من 10,000 مقطوعة موسيقية من مقطوعات الذكريات الأصلية. من بين هذه المقطوعات 100 مقطوعة يعرضها في مكتبة مورغان في نيويورك، على رأسها النسخة الأصلية الأولى للمقطوعة الكلاسيكية الشهيرة Moonlight Sonata التي ألفها الموسيقار الشهير لودفيغ فان بيتهوفن. تكلف جيمس فولد أموالا طائلة لاقتناء هذه النسخ الأصلية، لكن الزمن عوضه بينما كان في زيارة لأحد متاحف الموسيقى في باريس عندما عرضت عليه بثمن بخس مقطوعة الأوبرا الشهيرة داي مايسترين سينجر التي ألفها ريشار واغنر. يقول جيمس فولد إن هذه المقطوعات هي أغلى ما يملكه، ولكن ماذا يفعل بها عندما لا يعرضها في معارض موسيقية؟ يقول إنه يقضي معظم أوقاته وهو يعزفها على البيانو في بيته بكل فخر، وإذا سمعها في الراديو فإنه يتباهى قائلا: عندي أول نسخة منها، إنها النسخة الأصلية، وهذا يسعدني كثيرا. Never noticed him. He is form and taste. He is the manly grace. He is not the kind that you would find in a statue. Oh, I can't explain. وبألحان زمان أعزائي المستمعين نختتم عدد الليلة من مجلة اليوم، أعده ضياء بخيت وقدمه لكم بالاشتراك مع أمين البشلاوي. أخرجته لكم على الهواء زهرة العلا أبو زيد برفقة مهندس الصوت جيم كوسيماني. صوت أمريكا في واشنطن، أيها السادة نحييكم ونقدم لكم عناوين أهم الأنباء.